يوم تسمع بالأخبار بعض الكلام أرجوك السفيه اللي ما يستند إلى منطق، يحاول أن يضرب الزيارة الأربعينية، يحاول أن يشوه المسير إلى الزيارة، يحاول أن يصور هؤلاء المسلمون الواعون الذين يأتون من كل حدب وصوب صوب إمامهم أبي عبد الله، يحاول يصورهم بأنهم مرتع للرذيلة، يحاول يصور نساءنا بأنها نساء تبحث والعياذ بالله عن الرذيلة والفاحشة، ويحاول يصور شبابنا بأنهم شباب يبحثون عن الرذيلة والفاحشة، ويحاول يصورنا بأنه حتى فقهائنا اللي يطرحون النصوص من زار الحسين عليه السلام كتبت له ألف حجة، من مشى إلى الحسين عارفا بحقه كتب الله له في كل خطوة 70,000 حجة، يحاولون يصورون هذه النصوص، فالتصوير تافه أرجوك، تصوير سفيه. أنت إذا ما عندك إلمام بالعلوم، ما عندك إلمام بالعلم، أرجوك حط علمك ببطنك واسكت، هذا إذا يسمى علم. أما أنت قاعد حط لك كاميرا وحط لك لاقطة وقاعد تنظر على الناس وتضرب العقيدة، أخي التفت لنفسك، تفضل هاي النجف الأشرف تعال، أكو أساتذة، مرحبا بالدرس، احنا طلبة علم ابدا لا ينقطع الدرس عنه، تعال اهلا وسهلا ومرحبا. اما انه انت تجي تسفه الاحاديث انت ما تدري بيها، المعصوم عليه السلام يحمله، او عفوا راوي الحديث والداري في الحديث الفقيه الجامع للشرائط يروي الحديث على الاستحباب، لا يروي الحديث على مقصد تحقق الواقع، كأنما يريد ان يقول لك المعصوم ان لك ثواب 1,000 حجة. ثواب اخي، ثواب حسنات، أسلوب الترغيب في الأديان أسلوب متبع وهو معمول به ومنطقي جدا. أنت تجي تأخذ الحديث وتحاول تصوره فالتصوير والعياذ بالله، تحاول تسفح حديث المحمد، أنت تقدر تتحمل هاي المسؤولية؟ هاي مسؤولية أخي، أنا لك من الناصحين لكل إنسان واقعا يحاول أن يعبر الأساتذة في النجف، يحاول أن يعبر التحقيق، يحاول أن يعبر المصادر الحقيقية، يحاول أن يعبر علوم المحمد، يحاول أن إحنا مثل ما نسميها بالدارجة يطش، يحاول ينتشر على حساب النص الديني. أنا لك من الناصحين أخي، إحنا مو عايزين لسان، نمتلك اللسان ونمتلك الدراية ونمتلك الحديث ونمتلك، الفرق أنك تتصرف بلا مسؤولية. احذر، هنالك صوت يحاول أن يضرب شعائر الحسين عليه السلام باسم المدنية. أنا اليوم أوجه سؤال واقعا، أي شعائر الحسين خرجت عن الإطار المدني؟ هذا الماشي إلى الحسين عليه السلام خالف التمدن في شيء؟ هذه مظاهر الضيافة والكرم التي تظهر على الشارع يقدمها الإنسان العراقي، الإنسان العراقي دا يستضيف الإنسان الآسيوي، الإنسان الأفريقي دا يستضيف الإنسان الأوروبي، دا يستضيف الإنسان الأمريكي، دا يستضيف الإنسان اللاتيني، دا يستضيف الإنسان من كل قومية، دا يستضيف الإنسان من كل ديانة، كل إنسان قصد الحسين الشارع العراقي ده يتقبله. هذا تمدن أرجوك؟ لو مو تمدن تليش ده تحاول الضربة؟ أن يساعد الفرد اليتيم أمر مرحب به، لكن ليش ده تجمع هذا التزاحم؟ تقول له بدال ما تجي تقدم أنت للزوار أكل، لا تقدم للزوار أكل، روح ساعد الأيتام. لا أخي أرجوك، هذا تصرف خالي من الوعي وخالي من الدراية. تستطيع أن تساعد اليتيم وتستطيع أن تقدم ذكرى الحسين، ذكرى آل محمد عليهم السلام. صح لو أنا غلطان؟